الحمد لله وكفى والسلام على نبي الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشكر الله جل في علاه من لا يشكر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد: أشكر الناس لله جل في علاه من شكر الناس. فنود أن يعني نشكر مشايخنا وإخواننا الأفاضل الأماجد يعني على حسن ما يفعلون معنا في المسجد وهذا الظن بهم يعني. فنسأل الله جل أن يجعل مساعيهم في مرضيه وأن يجعل كل ما يفعلون لله وبالله وفي الله. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم أيضا حسن صبركم على الطلب، فإن ما يميز طالب علم عن الآخر كما قلنا هو الصبر. فصابروا، لا يعني دائما سأكرر هذا القول: إنما الجد بالجد وإنما الحرمان بالعجز والكسل. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق صبرا. فلا بد من المصابرة والصبر، وأن تستجد النتيجة بعدها ستجدها. يعني أنت بعدما ذلك تتكلم أو ترى نقاش بين طالب علم وآخر وتجد نفسك مدرك كل ما يقال، ويمكن حتى أن تستشكل عليه، أو أن أنت أصالة تستوعب عندما تقرأ في كتب شيخ الإسلام. كتب شيخ الإسلام ليس لأي أحد أن يقرأ فيها، صعبة جدا جدا جدا، تنسيقا وتقديما وتأخيرا، أنه بيرد على المخالفين. فأنت لما تجد نفسك قد أتقنت الباب وفتحت كتب شيخ الإسلام تماما غير مستعين بأحد، هتعلم كيف المنة عليك من ربك جل في علاه. فنسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم وأن يثبتنا وإياكم على الطلب. نبدأ إن شاء الله. إحنا عندنا دلوقتي يعني الخيارة لكم. إحنا عندنا كتاب دفع إهام التشبيه، هذا شرحناه العام الماضي، فهو تكملة لما مضى، وهو أيضا في الصفات، لأن السيوطي كان قد رد بعض الأحاديث وقال هذه الحديث ترد والعلة عنده أنها توهم التشبيه، يعني بتجعل من اعتقدها أن ظاهرها فيه تشبيه الخالق بالمخلوق. طبعا هذا كلام باطل كما سنبين. فنحن نكمل شرح الكتاب. والكتاب الثاني كتاب الإيمان لابن منبع، ما زلنا فيه، لأن مسألة الإيمان مسألة سنتعرض لها، الساحة تغلي بسبب هذا الإيمان لعدم الضبط، عدم التحقيق في العلم ولا تحرير محل النزاع ولا معرفة أصول الخلاف أين بالضبط، وأيضا عدم معرفة كلام أهل السنة والجماعة وكلام المخالفين لأهل السنة والجماعة، وعدم ضبط كلام أو قول المخالف يجعلك تحتار، لا تستطيع لا أن ترد ولا أن تفقه حتى كلام أهل السنة والجماعة. فكتاب الإيمان سيدخل في إغمار، وندخل في إن شاء الله وإحنا ماشيين في أبواب بتغلي بها الساحة إن شاء الله نصل فيها في النزاع. وعندنا كتاب متقدم، سامحوني أنا لا أقول متقدم ولا لا، لكن هو مشايخنا اختاروا الكتاب، وهو الناس في أعواز شديد، لا سيما أن دلوقتي كثير من الإخوة تعاملوا بالدرهم والدينار وتجاروا في أموال الناس عن جهل وجهالة، فاتهموا بالنصب، وما إن شاء الله لا يكونوا كذلك، لكن هي مسألة في جهل في البيوع. فهو رسالة الماجستير اللي هي فقه المعاملات في سورة البقرة، فيها شيء من الصعوبة، لكن من تمرس معنا في البداية هيتقن، إنما الفقه البيوع. فأنا أصدر الباب، نبدأ بحديث إن شاء الله بكلام بإيجاز عن حديث في الإيمان، ثم نسني بفقه المعاملات إلا أن يكون لكم رأي آخر، وأنا رهن الإشارة، وبعد ذلك نثلث بالكلام على دفع الإهام، ثم من أعلام السلف نتكلم عن مسروق تلميذ ابن مسعود، ثم النسائي. وأنا يعني سأرى أن سنة النسائي نرجئه لليوم الثالث اللي يرزقنا الله به إن شاء الله، يكون يوم آخر، يوم الخميس أو يوم الثلاثاء، هيكون في سنة النسائي مع بداية المجتهد للإخوة اللي هم درسوا من زمن معنا، وأنه كتاب الفقه، وأيضا كتب في أخرى معه، نقد كتاب الأشاعرة أو نقد الأشاعرة أو المسمى هيكون الأشاعرة في الميزان، إنها مسألة من الأهمية بالمكان، سنبينها إن شاء الله. فحتى لا أطيل على الإخوة نبدأ بإيجاز شرح حديث عبادة بن الصمت. تفضل الإخوة، لابد يكون معهم الكتب، والكتب اللي غير موجودة تأمروني فأنا أعطيكم إياها، أو أنا أصورها صورة وأعطيها الأخ يصورها الجميع الإخوة، حيث أن كل أخ يكون معه كتاب، لأنه في الكتاب أنت تعلق عليه بالقلم وتكون حواشي أو في الجوانب، بعد ذلك لما أنت تفتح الكتاب تجده سهلا هينا عليك. فالإخوة تكون معهم الكتب إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. يعني يقول سأذكر المصنف يقول رحمه الله سأذكر لك الأحاديث والآثار عن النبي المختار التي تبين لك أن صحة البيعة عند النبي صلى الله عليه وسلم هو المبايعة على التوحيد وليس على التوحيد فقط بل على المبايعة على التوحيد ونفي ضده. نفي الضد هو نفي الشرك، فلابد من التوحيد ولابد من نفي الضد ألا وهو الشرك، وإلا فإن أهل مكة ارتضوا بالتوحيد مشوشا بإيش؟ بالشرك. قالوا تعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما، لكن لما قال بمحضية التوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهنا يبين لك أن الأحاديث التي جاءت عليه السلام أنه كان لا يبايع إلا على محضية التوحيد مع نفي الشرك. صلى الله عليه وسلم نعم. سنبين إن شاء الله في المواد المستنبطة، والأصل في هذا الحديث أن عبادة بن الصابت رضي الله عنه أرضاه يبين أنه جاء لنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على التوحيد، فسرد له من السلام ما يقبل من المبايعة وما لا يقبل، فقال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. هو أصل المبايعة هنا حتى يقبل النبي صلى الله عليه وسلم له الإسلام، كما قال علماؤنا بأن المرأة إذا تلفظ بالشهادتين لا إله إلا الله دخل الإسلام، ثم ذلك عرضت عليه الشرائع فإن أقامها كان بها وإلا كان الحب عند العلماء غير هذا الحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بايعوني على ألا تشركوا به شيئا، وهذه أو لا ألا تشركوا بالله شيئا، وهذه من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن العزائم التي عزم الله على عباده أن يفعلوا بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل من أجلها. وهذه القضية هي قضية الكون، قضية الكون بأسره توحيد الله جل في علاه، ما خلق الخلق إلا لهذه القضية، وما أنزل الكتب إلا لهذه القضية، وما أرسل الرسل إلا لهذه القضية، وما ضرب الجسر على جهنم إلا لهذه القضية. وإن الله جل في علاه ارتضى لنفسه التوحيد وارتضى لعباده أن يوحدوه ولم يرتضي أن يشركوا به شيئا. قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون. وقال الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا فاعبد الله وحده، فاعبد الله مخلصا له الدين، هذه وحده معنى تفسير وحده مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. ولذلك قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سكت ساعة قالها ثلاثا ثم قال أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، فقال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لذلك قال الله جل وعلا آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذو حذو الخليل الأول، حذو إبراهيم عليه السلام، قال قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أكملوا ومما تعبدون من دون الله. هذا الشرك براء من الشرك، لابد من البراء من الشرك، لا يمكن للتوحيد ولا براء، البراء من الشرك ولا للتوحيد. قال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة إلى آخر الآيات. الغرض المقصود هذه كلها آيات تنصب في أمر واحد في قضية الكون ألا وهي توحيد الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. رأيت كيف أن الله جل وعلا كفر أهل الكتاب، يعني تكلم على أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. لما؟ مع أنهم عبدوا الله، مع أنهم وحدوا الله، مع أنهم اعتقدوا في الله الربوبية، لكنهم أشركوا بالله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. شيئا هنا يبقى إذن قضية التوحيد، قضية الكون هي توحيد الله جل في علاه، ولا ولا ولا يستقيم توحيد أحد بحال، بل قل ولا يقبل، ولا يقبل عند الله بحال حتى يكون نفي الضد حتى ينفي الشرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تشركوا به شيئا لا نفي، وشيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد بالعموم. يبقى هنا لما يقول ألا تشركوا به شيئا، يعني لا تشركوا به شيئا دقيقا ولا جليلا، بالمعنى الآخر لا تشركوا به شركا أكبر ولا شركا أصغر. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال علماؤنا هنا قول الله جل في علا إن الله لا يغفر أن يشرك، أن يشرك أن المصدرية مع الفعل معناها إيش؟ إشراك، صح؟ فيكون قول الله جل في علا إن الله لا يغفر أن يشرك به بالقراءة التفسيرية إن الله لا يغفر إشراكا به، وإشراكا نكرة في سياق النفي، إن الله لا يغفر إشراكا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يبقى كأنه يقول بأن الله جل وعلا لا يغفر الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. هذا اعتمد ابن تيمية، وإن كان السلف لم يصرحوا بهذا القول، المتقدمون لم يصرحوا بهذا القول، والاستنباط الذي استنبطه الإمام ابن تيمية استنباط له حصر من النظر، له وجهة قوية جدا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم استثار غضبه جدا أن يسمع من أصحابه أنهم يشركوا بالله جل في علاه في القسم، وأيضا حتى في المشيئة لما دخل النبي صلى الله عليه رجل وقال ما شاء الله وشئت، وفي الرواية أنه كان خطيب فيقول ما شاء الله وشاء محمد، فقال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، ثم علمهم كما سنبين، علمهم قال قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا في هذا. ولما سمع عمر بن الخطاب يقول وأقسم بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم مغضبا لا تقسموا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي بالشرك، لا الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر. فيبقى إذن قوله هنا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا نكره في سياق النفي فتفيد العموم، لا تشركوا بالله شركا أكبر ولا شركا أصغر. ذلك يعني نرى أن تساهل الناس في الشرك الأصغر مهلكة، لأنه يودي بالأمة إلى التردي، وشرك الشرك الأصغر بوابة إلى الشرك الأكبر، لا سيما أننا جلسنا الآن في عصر يخرج علينا الخارجون الآن يقولون أنتم متطرفون، أنتم متشم، ما فيكم ما فيكم متشددون، ليش أنتم هتقولون شرك شرك شرك شرك شرك شرك، انتفى من الأمة، ما في شرك. ويستدلون بحديث ما الشرك أخاف عليكم، إنما أخاف عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكت. فقال الإنسان تصريحا ما الشرك أخشى عليكم، ما الشرك أخاف عليكم. يبقى إذن الإنسان لا يخشى على الأمة الشرك، فقد استقر التوحيد في الأمة، وهذه دلالة واضحة جدا على أن المتنطع، نحن يعني المتنطع الذي ليل نهار يقول اخشوا الشرك إياكم الشرك، الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، وهذا كلام أيضا بيحدث به التلبيس والتدليس على الناس، يخدعوك وغير خدعوك، تلبيس وتدليس. رجل لا يفقه شيئا في دين الله جل في علاه فصدر لأمر معين ولعلة معينة فتكلم ويهرف كثيرا بما لا يعرف، فهذه من مادة التلبيس أيضا هذا القول. ونحن نقول الآن أنت تقول بأن قول المسلم ما الشرك أخاف عليكم، ممتاز، هنا نفى الشرك. الحديث يحتمل هذا، ويحتمل أنه يهون هلكة الناس بالمال، هلكة الناس بالشرك أهون من هلكتهم بإيش؟ بالمال. كأنه يقول، وسأبين المعنى، كأنه يقول بأبي هو أمي أكثر ما يهلك الناس في آخر الزمان التنافس على الدنيا لا الشرك. في حد فاهم؟ يبقى كأن الحديث هو طبعا المخالف لابد يقول لي من أين أتيت بهذا، هو نفى قال ما أخاف، ما الشرك أخاف عليك. أقول لأنك لابد كما قال علي بن المديني في العلل في الحديث، قال من رام أن يصل إلى العلة في الحديث فعليه أن يلملم شمل الأحاديث، جميع الطرق تظهر لك العلل كما سنبين إن صبرتم على العلل مع النسائي، أو نقول بأن النتاج الذي نصل إليه في مراد الله ومراد رسوله، لأننا متعبدون بالبحث والتنقيب عن مراد الله ومراد الرسول، كما قال الشافعي أمنت بالله بما جعل الله، وأمنت برسوله بما جعل رسول الله، وعلى مراد رسول الله، أمنت بالله بما جعل الله وعلى مراد الله. فأنت بتبحث وتنقب عن مراد الله، ومراد الله لا يكشف لك إلا بعدما أن تأتي بكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سألت وقلت ولما لم ينهيها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، قلنا وعلامة، أما علمت أن الله فاوت بين درجات العلماء، فهذه منها المجد المحقق يبحث ويلملم شمل الأحاديث ليزداد رفع عند الله. أما قال الله جل في علاه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول أكملوا وإن أولي الأمر منهم لعلمه الذين، هذا هو يفاضل الله بين العلماء. فلذلك المحقق يبحث ويقول لا، نحن نبحث عن مراد رسول الله. هو قال ما الشرك أخاف عليكم، فننظر فنجد في الآيات قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام وجنوبني وبني أن، من هذا؟ من القائل؟ إبراهيم، وإبراهيم من؟ خليل الرحمن. لذلك التيمي، إبراهيم التيمي لما سمع هذا هذه الآية من إبراهيم قال ومن يأمن على نفسي بعد إبراهيم، من الذي يأمن على نفسي ما بعد إبراهيم؟ فكيف تؤمنوننا وإبراهيم يخشى على نفسه الشرك ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ والأمر الثاني أن السلام قد جزم بنبوءة جاءت من علامات الساعة، قال لن تقوم الساعة، قال لا تذهب الدنيا حتى يعبد نساء من أمتي، حتى تضطرب أليات نساء من أمتي بإيش؟ بذي الخالص صنم كان يعبد في الجاهلية، فقال تضطرب النساء بالطواف حول هذا الصنم ذي الخالص، فألا يكون هذا شركا؟ يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخشى على أمتي لما يحذر من الشرك؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يسد المنافذ الواصلة إلى الشرك؟ أرأيت لما دخل على الناس وقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا خيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم أو بعد قولكم، لكن أولا نهرهم سدا وحسما للمادة حتى لا تفتح أبواب الغلو فيصل الإنسان للشرك. فقال إنما السيد الله، أولا مع أنه سيد الناس، مع أنه سيد الأولين والآخرين، مع أنه سيد الأنبياء والمرسلين، لكن أراد أن يؤدبنا لسد منابع أو لسد المنافذ إلى الشرك. فقال إنما السيد الله، قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، سدا للذريعة حسما للمادة. ولما قالوا كما قلت قالوا له ما شاء الله وشئت، قال قولوا ما شاء الله وحده، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، سدا كما قلنا للذريعة. لذلك لما يقول صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، الشرك الأكبر الشرك الأصغر. الشرك الأكبر أصله أن تجعل مع الله أندادا، أصل الشرك أن تجعل مع الله أندادا سبحانه جل في علا. والشرك الأكبر شرك يخلد صاحبه في النار، والشرك الأكبر هو الظلم الأعظم وهو أقبح الذنب على الإطلاق. في صحيحين ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. لذلك قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال المفسرون يحبونهم كما يحب المؤمنون الله، لا أنهم يحبونهم كما يحبون الأصنام، يعني يشاركون في حب الله وشرك وحب الأصنام. فالراجح التفسير الثاني. الغرض المقصود الله جل وعلا ليس له أنداد، هو الواحد الأحد الفرد الصمد. قل هو الله أحد قضية الكون، قل هو الله أحد المتوحد بالجمال والجلال والعظمة والبهاء. قال الله جل وعلا هل تعلم له سميا؟ سبحانه جل في علا لا ورب لا نعلم سميا ولا نظيرا لله جل في علا، فلا ند له ولا نظير ولا سمي لله جل في علا. قال هل تعلم له سميا؟ قال الله جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سبحانه جل في علا، فالله واحد أحد فرد صمد لا ند له ولا سمي له سبحانه جل في علا. فقال لا تشركوا بالله أحدا، أو قال لا تشرك بالله شيئا. فأصل الشرك أن يتخذ الله أندادا. ومن أنواع الشرك أيضا نسبة الولد لله كما بينا، ونسبة البنات لله. وهذا الفارق بين أهل الكتاب وبين مشركي مكة. مشركو مكة نسبوا البنات لله، قالوا الملائكة بنات الرحمن، وأما أهل الكتاب قالوا عزير أو المسيح نسبوه لله جل في علا. وأيضا من الشرك عبادة الأوثان، ومن الشرك أن يتخذ المرء الشيطان وليا، يعني إنما كانوا يعبدون الجن، فعبادة الشيطان أيضا من اتخاذ الأنداد من دون الله جل في علا. هذا هو الشرك الأكبر، والشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار. قال الله جل في علا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة تحريما، أبديا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله جل وعلا خالدين فيها أبدا لا خروج منها بحال من الأحوال. والشرك الأكبر لا كفارة له، الشرك الأكبر لا كفارة له، لا بد من الدخول في الإسلام بقوله لا إله إلا الله. والشرك الأكبر يحبط العمل، من مات مشركا فقد حبط عمله ولو أتى بمئة حسنة. قد قال الله، قد قال الله جل في علاه ومن يعمل من الصالحات ذكر وهو مؤمن. وأيضا في سورة النحل قال من ذكر أو أنثى وقيد وهو مؤمن. ولذلك عائشة لما راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في ابن جدعان كان يصل الرحم وكان يكرم الضيف وكان يفعل الخير، ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، فاتخذ مع الله الأنداد. وأيضا فإن الله جل في علاه بين أن العمل لا يقبل مع وجود الند، ما منعهم أن تقبل منه نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسول، وهؤلاء من الفساق الفجار من المنافقين. فالغرض المقصود الشرك أيضا محبط للأعمال، وكذلك الشرك الأصغر كما سنبين. والشرك الأكبر لا يعتبر صاحبه من المؤمنين ولو أتى بشعب الإيمان، لأن الشعب التي معه لا تفيده، فأصل الشعب نجس، فأصل الشعب كفر شرك، فإذا لا ينفعه أي شعبة من شعب الإيمان وإن كانت معه. والشرك الأكبر كما قلنا من مات عليه لا يخرج من النار بحال من الأحوال. والشرك الثاني أو النوع الثاني لعموم قول الله جل في علا، عموم قول سلم بيعوني ألا تشركوا بالله شيئا، هو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر وإن كان أهون من الشرك الأكبر لكنه من الكبائر، بل هو أكبر الكبائر. الشرك الأكبر الشرك الأصغر هو أكبر الكبائر لأنه شرك. وكما قلنا شيخ الإسلام تيمية خلافا للتصريح المتقدمين، لا يقال أن المتقدمون لم يقولوا بذلك، لكن خلافا للتصريح أنه قال والشرك الأصغر لا يغفر، فقام أحدهم وقال لا يغفر يعني إيش لا يغفر؟ يعني يخش النار؟ لا، لو اتسعت المدارك ودقة الفهم هو لا يغفر سيبقى في الصحيفة، لأن من عمل سيئة فغفرت له تمحى من الصحيفة. أما قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته تمحى من الصحيفة ويكتب الحسنة. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن عمل حسنة كتبت له حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن عمل حسنة ومن هم بحسنة فلم من هم بحسنة فعملها فله هذا الأجر، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فمن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإنه تركها من جراء للإخلاص يعني، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. قال الله جل في قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بين قال بأنه لما هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له إيه؟ حسن، يعني بدلت، مفهوم؟ فالتبديل، فهنا نقول أنها لا تبدل تبقى في الصحيفة، في صحيفة السيئات يبقى الشرك الأصغر، ثم يوازن بين صحيفة الحسنات وصحيفة السيئات، فإن كانت رجعت كفة السيئات فهو في النار يمحص ويدخل الجنة، ورجعت كفة الحسنات وفيها الشرك الأصغر دخل الجنة. هذا هو المعنى، ليس المعنى أنها إن لم تغفر أنه يعذب بها، لا، تكون مؤثرة، تكون عاملا مؤثرا في الصحيفة. هذا المعنى فيما تبناه شيخ الإسلام في قول الله جل في علا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بما شاء، يعني إشراكا به، فهو لا تمحى من الصحيفة. والشرك الأصغر قد عنف المسلم من وقع فيه وقد حذر منهم. والشرك الأصغر في الفارق بينه وبين الشرك الأكبر أن صاحبه لا يخلد في النار، بل يمكن أن يدخل من أول وهلة، يمكن أن يدخل من الجنة بعظم الحسنات فوق السيئات. والشرك الأصغر جعل الله له كفارة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات فليقل لا إله إلا الله، هذه كفارة، ومن قال لأخي تعالى لأقامرك فليتصدق، فجعل له كفارة، ليس كالشرك الأكبر. والشرك الأصغر يحبط العمل ذاته، لا يحبط كل الأعمال، هذا الفارق بينه بالشرك الأكبر. يبقى إذن الشرك الأصغر والشرك الأكبر اتفق في حبوط العمل، لكن الشرك الأكبر حبوط كل الأعمال مداره على الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فحبوط العمل فقط التي الذي أشرك فيه صاحبه. تصدق رجل بدرهم وكان هذه الصدقة يرائي فيها، فهذا شرك، لأن السلام بيان أخف ما يخاف علينا في رواية أخرى الشرك الأصغر. قالوا ما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. فهنا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخاف على الشرك، بل يخشى علينا من أشد من الدجال. أخف ما يخاف أشد من الدجال هو الشرك، شرك الرياء. فهنا شرك الرياء عندما يعطي من رأى الله به، عندما يعطي الدرهم رياء حبط العمل. أي عمل؟ تصدق في الدرهم رياء، وتصدق بألف إخلاصا لله جل في علاه، حتى أنه ما علمت شماله ما أنفقت يمينه. فنقول الرياء شرك، والشرك محبط للعمل. فهل حبوط العمل يتناول الدرهم والألف أم ينفرد بالدرهم؟ ينفرد بالدرهم. لكن لو كان مشرك شرك أكبر نقول لا ينفع لا الألف ولا الدرهم. ده الفارق بينهم. حبوط العمل اتفق على حبوط العمل، وافترق بأن الشرك الأكبر حبوط كل الأعمال معه، وأما الشرك الأصغر العمل فقط الذي رأى فيه هو الذي يكون فيه حبوط العمل. والشرك الأصغر لأنه كثير في الأمة، الشرك يعني كثير يعني لا أقول الأمة تقع فيه، لكن أقول كثير أنواعه كثيرة ممكن أن يقع المرء فيه. شرك أقوال وأفعال ونوايا، شرك الأصغر شرك أقوال وأفعال ونوايا. أما شرك الأقوال وهو أعظمه هو القسم، القسم أوله القسم، لما يقول الإنسان من حلف بغير الله فقط كفر أو أشرك، فهذه دلالة واضحة جدا على أن القسم بغير الله شرك. قال بعضهم وقال قائلهم إن القسم بغير الله ليس بشرك أصغر، إما أن يكون شركا أكبر أو لا يكون شركا. قال قائلهم صاحب تصحيح بعض قال قائلهم خلاص يا ابو نحن نلمح للبيب ولا نصرح للفقير. فقال الشرك القسم يكون فيه الشرك، يكون شركا اكبر او لا شرك. فهنا قد قسم الشرك في القسم الى شرك اكبر او لا شرك، وازاح الشرك الايش الاصغر، وهذه مغالطة كبرى للاحاديث. وكان الداعي له في ذلك انه قال نظرنا في العلماء الذين قالوا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك، فقالوا التفسير في ذلك انه جعل المحلوف به كالخالق، فلما أنزل المخلوق منزلة الخالق إذا وقع في الشرك الأكبر. فقالوا فمن حلف بمحمد أو حلف بالكعبة أو حلف بغير ذلك يعتقد فيها ما يعتقد في الله جل في علاه، وساوى بمحمد وساوى محمد بالله جل في علاه، فقد وقع في الشرك الأكبر. أما إن لم يكن كذلك إذا الرجل الذي يتكلم بهذا هو أصولي قد أراد دائرة النزاع أن تنصب على الاعتقاد لا على اللفظ، وهذا نوع إرجاء، هذا نوع إرجاء، انصباب الشرك أو الكفر على الاعتقاد فقط هذا نوع إرجاء، بل هو أصل إرجاء، أصل المرجئة هكذا كما سيأتي. فهو لما يقول بأن المسألة أنه لو اعتقد في زيد الذي أقسم به أنه مساو لله جل في علاه فهذا شرك أكبر، أما إن لم يكن فلا، وإن عظمه لكن المهم بشرط وقيد، ألا يجعل تعظيمه له كتعظيمه لله. فقال الكعبة معظمة ومعظمة في النفوس، وقد قال الله جل في علاه إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة، بكة التي تبك من يعاديها. أيضا قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف، وهو ورد عن ابن عباس موقوفا وورد مرفوعا حسنه بعض العلماء، طاف فنظر إلى الكعبة قال أنت الكعبة شرفك الله وعظمك، وإن دم حرمة دم المسلم أعظم منك وأشرف. الغرض المقصود قال ذلك، فقال هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم للكعبة، فالكعبة معظمة فلنا أن نقسم بها ونعظمها بشرط وقيد، أجيبه ها بألا نعظمها تعظيمنا لله، لأنه لو كان التعظيم مساوٍ سيقع في الشرك الأكبر. هذا كلام جيد، لكن المشكلة أنه أراد الأكمة وراء ما وراءها، أراد إسقاط الشرك الأصغر. قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم معظم في النفوس، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيد الناس بأبي هو وأمي. لذلك قال هو معظم في النفوس، فلو أقسم الرجل بمحمد، قال بمحمد فأقسم به ليس فيها ثمة شيء، ما دام قد عظمه دون تعظيمه لله جل جلاله. هذا القائل قد أخطأ خطأ فاحشا، وقد غض الطرف عن أمر فاصل في النزاع، وقد يعني تكلم بكلام حق فأخذناه، وأزاح عن الحق وأوحاد عن الحق فتكلم بكلام باطل فرددناه. ونحن نأخذ الحق ممن جاء به كائنا من كان، فالحق ضالة كل مؤمن، فنقول الحق كل الحق، أن من عظم المحلوف به كتعظيم لله فقد أشرك شركا أكبر. كالذي يقال له احلف بالله على هذه القضية، قال أحلف وأحلف مرة والمرة. فقيل له: طب احلف بالشيخ الفلاني، قال: لا أعوذ بالله لا أفعل ذلك. وطبعا أعوذ بالله هذه تأتي عفوية من الناس، لكنه خشي منه. فهذا حقا يظهر أنه قد عظم هذا الولي أفضل وأعظم من تعظيمه، لأنه يخافه أكثر من خوفه لمن؟ لله. ما لكم لا ترجون الله وقال. هذا كلام حق، فما قاله القائل في ذلك حق نأخذه منه. فمن عظم أحدا تعظيمه لله جل في علاه فقد وقع في الشرك. لكننا نقول الباطل أو إخفاء الشرك الأصغر كلام فيه ما فيه من الضعف وفاصل النزاع عندنا، بأننا نقسم. إذا قال سلم فقد كفر أو أشرك، نبحث فيها وننظر إلى القرائن. بعض العلماء قالوا إذا جاء الشرك قاعدة وإن كان فيها نظر، لأن بعض العلماء قال لا لا نوافق على هذه القاعدة، لكن هي بحث. هو كل كفر أو شرك جاء نكرة فيقصد به الشرك الأصغر والكفر الأصغر، وهذا جاء استقراء من بعض العلماء على الاستقراء، وبعضهم لا. قال: أي كفر أو أي شرك جاء في الكتاب والسنة نتوقف حتى تأتينا القرينة فتضعه في الشرك الأكبر والشرك الأصغر، والقالب الأول أمتن وأسد وإن كان فيه نظر وإن كان فيه بعض المعاودة. فقول سلم من حلف بالله فقد كفر وأشرك، قلنا تحتمل الوجهين، فمن حلف بغير الله فعظمه تعظيمه لله فقد كفر كفرا أكبر وأشرك شركا. طب لو كان لا يعظم تعظيمه لله، قلنا كفر كفر أصغر وأشرك شرك أصغر وهو على الإسلام، معه أصل الإسلام الشجرة، لكنه أخطأ في بعض الفروع. قالوا: وما الدليل على التفريق؟ قلنا: الدليل على التفريق ليس من كيسي ولا من بنات أفكاري، العلم. قال: سيدي وقال أخي وقال وجدي وقلبي وحبي وهوايا، العلم. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، تتم لفهم نصوص الله، نصوص التي جاءت عنها عن الرسول. ننظر فنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا النزاع بأن عمر بن الخطاب قام في الناس فأقسم بأبيه. أقسم بمن؟ والقسم بأبيه قسم؟ قسم بالله؟ لا، قسم، أجيبوا جميعا، قسم بغيب. يا إخوة افهموا، اقرأوا الأفكار، قسم بغيب. ومن أقسم بغير الله، من حلف غير الله فقد كفر أو أشرك. فقام عمر، قام النبي صلى الله عليه وسلم فأشهر سيف ووضعه على رقبة عمر، قال: قد كفرت يا عمر. وكانت الرد عن الإسلام: تدخل الإسلام ولا نقتلك. فأجيبوني، ماذا يفعل عمر والسيف على رقبته؟ أولا كذبوا القضية أولا، ثم قولوا هذه القضية ليست بصحيحة، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قلنا: طب دللوا، هل القضية غير صحيحة؟ عندكم قضية صحيحة؟ قالوا: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما غير هذا بالسند الصحيح. قالوا: ماذا قال؟ فأجاب الإخوة: ماذا قال؟ قال: لا تحلفوا بآبائكم. هل قال كفرت؟ ها؟ عليك أن ترجع للإسلام؟ لا. قال له: لا تحلفوا بآبائكم، وزجروا وانتهروا. وهذا حال الشرك الأصغر، لأنه لو كان كفرا أكبر، لو كان شركا أصغر، ها، لبينه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نرد عليه فيما قال، لأنه حصر الشرك الأكبر أو حصر الشرك أو الكفر بالشرك الأكبر بالتعظيم، صحيح ولا لا؟ نقول: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت لعمر وزجر ونهروا وبين أن هذا شرك، لكننا نبحث هو شرك أكبر أم أصغر. شرك إيه؟ أصغر، لأنه لم يقل له أن لم يقل له أنك ارتدت عن الإسلام. صحيح. وصاحبنا قال الشرك إن كان يعظم تعظيمه لمن؟ انظروا إلى المقدمة، أنكر النبي على عمر ولا لم ينكر؟ يبقى أتى عمر منكرا ولم يأتي؟ إيه هو المنكر؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. جيد جدا. وصاحبنا يقول والكفر محمول على الأكبر والشرك محمول على الأكبر إن كان يعظم تعظيمه. طيب، فإن لم يكن ماذا سيحدث على كلامه؟ إن النبي لا، إن النبي إيش يفعل؟ لا ينكر على عمر، صحيح ولا لا؟ طيب، نحن نقول له الدليل عليك من هذه القصة، عمر بالإجماع لم يعظم أباه تعظيمه لمن؟ للإله. توافقون على هذا الإجماع؟ توافقون؟ إيش الدليل؟ لا لا، ما ده الدليل فطري، أبوه كان كافر، مسألة منتهى، ده ما فيش تعظيم أصالة، مش تستيقظه، أبوه مات كافرا، فالمسألة محسومة، فهو لا يعظم أباه بحال لأنه مات كافرا، فإذا لا تعظيم الأبي وهو بيحلف أبي، يبقى لا تعظيم الأبي، فضلا أن يعظمه تعظيمه لمن؟ لله. ومع ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنكر؟ يبقى خلاص كده رددنا عليه، قلنا له أول مقدمة قدمتها منتفية مع عمر لأنه لم يعظم أباه، فضلا أن يعظمه تعظيمه لله، إذا المقدمة منتفية الأولى. فتبقى لنا النتيجة بأن السلام حتى وإن انتفت المقدمة أنكر، وعلى قولك أنه لا، ما كان للنبي أن ينكر، مفهوم؟ على قولك يستلزم أنه لا ينكر لأنه لم يعظم تعظيمه لمن؟ لله، وأنكر. فمعنى إنكار السلام أنه إيه؟ أن عمر قد وقع في المنكر. وما هو المنكر؟ أنه حلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا بالنسبة للقسم، فإذا القسم من الشرك الأصغر. أما وهذا كثير في الناس، قليل جدا، بل تكاد تقول لا يوجد من يقسم بأحد يعظم تعظيمه لله جل في علاه. فلذلك صاحبنا أراد أن ينفي مسألة الشرك الأصغر حتى يقول الأمة ما فيها شرك إلا شرك أكبر، وشرك أكبر أيضا مش هيقع لأنه قال ما الشرك أخف عليكم. جيد، هذا بالنسبة لشرك الأقوال الأصغر. من شرك الأقوال الأصغر أيضا قول القائل كما قال ابن عباس لولا البط لسرق السارق، لولا الكلب لأخذ اللص. فهذا أيضا شرك الأقوال لأنه قد نظر إلى السبب ولم ينظر إلى إيش؟ إلى خالق السبب سبحانه جل في علاه. فكأنه قال الذي أنقذنا من السرقة الكلب أو البط، وفي حقيقة الأمر من الذي أنقذك؟ من الذي خلق لك هذا الكلب يحرسك؟ الله جل في علاه. لذلك الشرح القويم يريد أن ينصب بصرك على المسبب، على خالق الأسباب لا على السبب، لأن النظر ودوام النظر للسبب وإن كان ظاهرا سيسير سريعا إلى القلب فيتردى بها المرء فيعتقد. لأن النهي عن الشرك الأصغر النظر للشرك الأصغر، لأنه لما يقول الكلب لولا الكلب، هذا صحيح الكلب له نفع، الصوت اللي بيخرج هذا يوقظ الناس فلا يستطيع السارق أن يسرق، فالسبب موجود. لكن لما انصبس النظر على السبب دون المسبب، قلنا هذه وسيلة إلى أن يعتقد فيه كما فعل الناس، مش قالوا مطرنا بنوء كذا. فلما قالوا مطرنا بنوء كذا لهم حالتان، الحالة الأولى نوء يعني النجم سبب في نزول، طلوع النجم هذا سبب في نزول المطر، النوع الشركي، طلوع النجم سبب في نزول المطر، أو الاعتقاد الجاهلي أن النجم نفسه هو الذي ينزل المطر. فمن قال بأن النجم لا ينزل المطر لكنه سبب في نزول المطر كان قد فتح على نفسه باب إيش؟ الاعتقاد. فكان الأول شرك أصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، فحفظ الله لنا الباب وحسم المادة فلا ندخل لشرك أصغر ولا شرك أكبر. فالذي يحلف بأبيه، أو قل لا عشان تكون أقرب للأذهان، الذي يحلف بالنبي وهو يعظم النبي ويقول رسول الله، وتراه يستيقظ مرة واحدة يسلم على الرسول عنده ويقول حدثني رسول الله، بقى صحابي الآن في لحظة واحدة، هذا التعظيم سيصل به في النهاية إلى إيش؟ إلى أن يشرك به، صحيح ولا لا؟ أما قال قائلهم ومن جودك الدنيا، من جود مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم القائل ولو قال كفرا ليس بكافر، واللي بيتجرأ على تكفير الناس جاهل جريء. لابد من عالم النحرير يقيم الحجة ويزيل الشبهة. لكننا نبحث عن قضية علمية، القول قول كفر. لما يقول ومن جودك، من جود النبي الدنيا وضراتها، ايش ضراتها؟ الآخرة. ومن اللي غرس غرس الجنة؟ هو رسول ولا النبي؟ والله الله جل في علاه. ومن جودك الدنيا وضراتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم، هو اين علم الله جل في علاه؟ فهذا الغلو. فإذا أقسم بالنبي وكانت القسم النبي فيه تعظيم للإنسان، ممكن يصل بالغلو ويصل غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يصل؟ يصل. فالشرع الحنيف جاء فحسم لك المادة، قال لا، الباب لا تفتح، فإن فتحته تلج كما قال النبي، سطور وأبواب، ويقول لك لا تفتح، فإن فتحت الباب ستلج. ففتح الباب بالشرك الأصغر ممكن أن يجي المرء إلى الشرك الإيه؟ الأكبر. فجاء الشرع فحسم لك المادة، فقال لا تقل ذلك، لا تقل لولا الكلب لسرق السارق، قل لولا الله لسرق السارق. والله بنعمتي عليك وما بكم من نعمة فمن الله، وأشكر الناس من ينسب النعمة لبريها سبحانه جل في علاه. ومن الشرك الأكبر أيضا قول القائل ما شاء الله وشئت، وهذا قد زجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شاء فلان. خطأ عظيم بيقع في إخواننا حتى من طلبة العلم، يقولون توكلت على الله وعليك، فيقول القائل أخطأت يا حبيبي وعليك غلط، قل توكلت على الله ثم عليك، يحسب أنه قد أجاد بذلك. لا، ما أجاد وقد أخطأ، لأن التوكل محضية عمل القلب، فلا يجوز توكل، لا يجوز أن يقول توكلت على فلان ثم عليك، لا ما يجوز، لأنه محضية عمل القلب، فلا يجوز هنا التعليق إلا على الأعمال الجوارح من الظاهر، مفهوم؟ وإن كانت المشيئة، إن كانت المشيئة فيها شيء من القلب وفيها الإرادة وفيها عمل القلب، لكن نقول قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوكل عامة التوكل ما جاء الدليل يخرجه، فيبقى على الأصل، وتقول توكلت على الله وحده، توكلت على الله وأستعين بك في كذا، أوكلك في كذا، لكن ما يقول وعليك ولا ثم عليك. أيضا من الشرك الأصغر الشرك في الأفعال، والشرك في الأفعال معروفة مشتهرة جدا عند الناس، لبس الحظاظة ولبس الخرزة، وأيضا تعليق حذوة الحصان وكعب الأرنب دفعا للعين، وأيضا دفعا للحسد أو حفظا للإنسان، وكل هذا من الشرك. قال عليه السلام إن التمائم، إن الرقى، يعني رقى جاهلية، إن الرقى والتمائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. لكن عنت عند علمائنا مسألة خاصة، وهي إن كانت التمائم من كلمات الجاهلية أو الطلاسم فهي شرك، فإن كانت التميمة من القرآن يجوز ولا لا؟ شبه هنا، لأن قال بها صاحب وعنده عموم من القرآن، قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء. فأنت ترى المرأة تقول أنا فقيها قريبة، فبدل ما تأتي السلسلة هذه تسمى الحلية في السلسلة، تأتي سلسلة عظيمة مكتوب فيها آية الكرسي، تقصد بها ايه؟ الحسد اللي بيوصلها، تقعد تحط ما شاء الله في عينيها هكذا، مش عشان حتى تكبر ولا عشان تبين ان هي صاحبة ذهب، لا، عشان ترد الحسد، وتقول بالقرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء. وترى انت ماشي كل السيارات ماشية والمصاحف بتعلقها رايحة جاية والتراب عليها، يعني استخدموا المصحف في غير ما انزل لينذر من كان حيا، فدي تمائم، فهل دي تجوز أم لا؟ قال بها بعض العلماء، قال بالتمائم أنها تجوز لو كانت من القرآن، وهذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص، خالفته عائشة وابن مسعود وجل الصحابة، والقرآن يخالفه والسنة تخالفه، لذلك قلنا ابن عبد الله بن عمرو بن العاص اجتهد فأخطأ فله أجر، وابن مسعود اجتهد فأصاب فله أجران، فلا يجوز. لا سيما وأنها فتح لباب المفاسد، أولا لو كانت التميمة من القرآن فهو وسيلة إلى الاستهانة بالقرآن، أن يدخل المرء الحمام بها فهذه استهانة، فيصل بها إلى الاستهانة. والأمر الثاني أنه يمكن أن يعتقد بأن القرآن يشفيه. ما القرآن يشفي؟ أنت ليش الآن يعني تتصدر كأنك طالب علم وتنكر عليها وتقول والقرآن يشفي؟ نعم أعتقد القرآن يشفيه، وإيش فيها؟ أنا أسأل الآن، أنا نعم، قالت المرأة قالت لي صوتك عالي، أسكت، كيف تقول إن اعتقاد أن أنا لما أعتقد أن القرآن يشفي ابني وتقول هذا اعتقاد شركي. ده قال الله جل وعلا وننزل من القرآن. ومن هنا ليست للتبعيض، من هنا ايه للجنس، كل القرآن من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أما رأيت كيف المسلم كان يتشافى، وكانت عائشة رضي الله عنها تأخذ يده بالمعوذات وتمسح بجسده الشريف، فلما تنكر؟ قلت لعلي قد جهلت، أو لعل الإخوة يعني ينصفونني فيقفون بجانبي أمام هذه المرأة، وإياكم ثم إياكم من مخالفات النساء، هن لا يصلحن للمخالفة، فكيف إن وقفنا فخالفنا بعلم ماذا نفعل؟ إذن الدنيا ستظلم علينا. لو كانت تعلم حرفا وتتقنه، الله الله في هذا الحرف، سترى أسماع الدنيا بأثرها تقف معظمة لهذا الحرف. فانصفوني بالله عليكم حتى لا تأكلني هذه المرأة، أنا مخطئ. أنا عشت مع مع مع الساكت لو انصف له قوله، البحر الساكت والميت تجعلونها تأكلني، تتركونها لذلك أو تتركوني لذلك؟ معاذ الله، ما تسد السكينة يا الآن شيخ، رد عليها، هتعمل ايه؟ هتقتلها؟ وايش هتفعل؟ هو يقصد نعم كلام الله فهو يشفى، يبقى المسألة فيها تفصيل. فهو يشفى. طب وإن كان، طب ما هو قالت القرآن، طب ما هذا القرآن أيضا، حروف القرآن، من وين أتيت بقى أنت؟ تقصد الورق يعني؟ الورق فلا يشفى. ما رأيكم في هذا التفصيل البديع؟ أراد أن يدافع عني ففصل تفصيلا بديعا. نعم، ليه ليش؟ ما أنت كده تخالفه. هو قال لو قالت ما عندكم، أخشى أن ما عندكم يفنى. نعم، أيوة، يعني يشفي ولا ما يشفي؟ طيب براحة، طيب براحة، لا يشفي، أنتوا كده نصفتوها، ما نصفتونيش أنا. نعم، أنتوا هتفعلون كما قال المنصف الشيخ الإسلام حقيقي حبيب إلينا الحق، صح؟ القرآن، ما شوف بلاش فلسفة، هذه تسمى سفسطة، فادخل في عمدة الباب. السؤال بلا حيدة، القرآن يشفي أم لا؟ فهم دخل بس هكذا يشفي. إذا انتصرت المرأة وخسر الرجل، فأستغفر الله، واللهم لا تشمت بها النساء يا رب العالمين. أخطأتم وخسرت المرأة والقرآن لا يشفي، وسأموت كمدا مما أراه منكم. أنتم المفروض تكونوا أتقن الناس للعقيدة، القرآن لا يشفي. فهو مين؟ هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين. قال رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت، هذا حصر. القرآن لا يشفي، القرآن لا يشفي، الصفة لا تنفع ولا تضر، هذا القاعدة التي بيانها للإخوة. وشوف شفت الحيدة ايش بتفعل؟ رأيت إبراهيم ايش قال؟ لا، القرآن سبع من صفات الله، لا يصح لأحد أن يقول يا رحمة الله رحمين، شركة. الصفة لا تنفك عن الموصوف والفاعل الذات المقدسة، الله هو الذي يشفي. فقلنا له أرأيتي قد وافقك طلبة العلم، إما تحيزا للنساء، وإما أنهم ما أتقنوا العلم، والثانية هي الأرجح، ما أتقنوا الباب. والباب باب العلم يحتاج إلى سهر الليالي والتعب للإتقان، وعندما تتقن لا تملأك الدنيا سعادة، وترى وأنت أمام ربك تتعبد بإتقان بأنك مرتفع وكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن ذاته لا يشف، لا يشف بحال من الأحوال. الشافي هو الله، اشفي أنت الشافي. القرآن صفة من صفات الله التي علاه، القرآن صفة من صفات الله، فهو سبب للشفاء، لكن الله هو الذي يشفي. هذا هو الراجح الصحيح، وخطأ من اعتقد اعتقاد غير ذلك. فقلنا لها فأنت الآن يمكن أن تكون وسيلة إلى أن تعتقدي بأن القرآن يشفيك، والقرآن لا يشفيك، القرآن سبب، والله هو الذي يشفي. هذا هو. إذن التمائم من الشرك الأصغر، هذا شرك الأفعال، وهناك شرك آخر لا ندخل فيه الآن حتى ندخل في الكتاب الثالث. فنقول وآخر أنواع شرك النيات، وشرك النيات هو الرياء، وشرك الرياء أيضا في معضلة أخرى، ألا وهي بأن المتأخرين كابن تيمية وابن القيم قال قولا فصلا، قالوا ويسير الرياء شرك أصغر، قالوا ويسير الرياء شرك أصغر. فبعض علمائنا وبعض مشايخنا الأفاضل الأمالد قال وهذا خطأ من ابن تيمية أو خطأ من ابن القيم، لأن الدليل جاء عام، الدليل جاء مطلقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم أخوف من الدجال الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، فعممها قال الشرك الأصغر الرياء، قال الشرك الأصغر الرياء. وإذا نظرنا فكلام شيخنا الفاضل وجيه وقوي، وكلام عالم الأمة النحرير رصين وفيه دقة نظر، ولذلك لا نرفض هذا ولا ذاك، بل نقبل هذا وذاك. فقال القائل وكيف نقبل؟ قال هذا يسير الرياء، فمفهومه ده منطوق، مفهومه سرعة، كثير الرياء شرك ايه اكبر، يعني الرياء لو تمكن من القلب شرك اكبر، كثير الرياء شرك اكبر. والاخر قول شيخنا الفاضل يقول لا، عموما الشرك الرياء شرك اصغر كله، والصحيح التفصيل في ذلك. نقول الرياء وسيلة الى الشرك الاكبر، الرياء شرك اصغر وهو وسيلة الى الشرك الاكبر، لكن كيف يصل المرء من الشرك الاصغر الى الشرك الاكبر؟ نقول اذا استحكم في القلب، ان تمكن، ولا يتمكن الرياء من القلب الا اذا بسرعة. لا مش استحلوا حبيب، انت رايح، ما انت بقول لك انت رايح في المحمودية دلوقتي، واحنا لا ده احنا على المحمودية، انت في بحث، تعال هنا. ها لا يا ابا لا، متى يتمكن من القلب؟ إذا كثر وازداد، إذا كثر الرياء وازداد، ما يتكلم إلا رياء، ما ينام إلا رياء، ما يقوم إلا رياء، ما يشرب إلا رياء، ما يصوم إلا رياء، كما قال الرجل القائم يصلي فأطال الصلاة فأحسن فيها ركوعا وخشوعا ورفعا، فلما انتهى قال الرجل أو قال الرجل وهو في صلاته قال ما أحسن صلاة هذا الرجل، قال وأنا اليوم صائم وتصدقت بكذا. فهذه رياء في كل شيء يرائي، فهذا تمكن الرياء من القلب، وتمكن الرياء من القلب وسيلة الشرك الأكبر، فلا يكون إلا بالكثرة، وهذا جمع بين القولين. يبقى المعنى أنه إذا امتطى مطية الرياء وتمكن الرياء من قلبه وصل إلى الشرك الأكبر، وبهذا نكون لا مشاح في الاصطلاح، والكلام هنا موافق لكلام ابن تيمية بن القيم وكلام شيخنا الذي تعقب عليهم في ذلك، فلا تعقيب على ذلك. والصحيح الراجح أن إذا تمكن الرياء من القلب انقلب من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر. يبقى إذا الرياء، والرياء قد قال فيه المسلم بين القاعدة العظيمة الجزاء من جنس العمل، والمنافق قلت بنقيد قصده، قال أن المسلم كان في الصحيحين من رأى رأى الله به، من سمع سمع الله به، قال المسلم أول من تسعر بهم النار عالم، تعلم العلم ليقال عالم، يقال يقال له قد قيل ويزج به في نار جهنم نعوذ بالله من القزدان. قال الله جل في علاه أن أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشرك. هذه دلالة واضحة جدا على نوع الشرك الأصغر. إذا كلام الله جل في علاه، كلام النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني، بايعوني المبايعة الحق التي بها النجاة وبها دخول الجنة، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن وفى، بعدما تكلم عن السرقة وعن الزنا، فمن وفى فأجره على الله، يعني من وفى بإيش؟ إما من وفى بكل ما ذكر، وإما من وفى رجعت على السرقة وما بعدها. طب ايش المرجح لنا؟ بص في الكتب وبص ايديك، مفيش طالب علم يكون بعيد عن الكتاب، صعب صعب هذه اتفت، بص في الكتب انظروا في الكتب كيف ايش الدليل؟ ترى تقص النظر يا اخوة، تأمل تدرك، هذه قاعدة نقلها شيخ الاسلام عن السلف، تأمل تدرك، من أصاب من ذلك شيء فسترى الله. ممتاز ممتاز، هذا وجهان عندنا، الوجه الأول أنه قال فهو في مشيئة الله إن شاء غفر وإن شاء عذب، وهذا ليس في الشرك الأكبر بحال، مفهوم؟ الوجه الثاني بسرعة، الوجه الثاني، لا الوجه الثاني فيما بعد، الله يهديك في الحديث، قال ومن أقيم ومن أقيم عليه الحد فهو كفارة. وإحنا قلنا الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر بسرعة، لا كفارة للشرك الأكبر. فهمتم؟ يبقى إذن السياق عندما قال الله جل في عندما قال سلم فمن وفى فأجره على الله ليس إلا على السرقة وغيره، ومن قال وقوله كفارة هذه أيضا لا تدخل في الشرك، لا تعود على الشرك الأكبر. كلام مفهوم غير مفهوم؟ جيد. الفوائد المستنبطة حتى لا أطيل عليكم، أولا أن السرقة والزنا وقتل النفس من الكبائر، والدلالة عنها من الكبائر كما قال علماء هنا فيها الحد، قال فمن أقيم عليه الحد. وهذا أيضا فيه رد على الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بالمعصية، من زنى فهو كافر، من شرب الخمر فهو كافر، فكر الخوارج مفهوم. فهنا يرد على الخوارج يقول فمن أقيم عليه الحد فهو كفارة له، فإذا لما كانت له كفارة دل على أنه من المسلمين ولا يحاسب عليها في الآخرة، مفهوم. الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة، اعتبار العرف. لازم طب بس اجيب الفوائد وبعدين لازم معانا اعتبار العرف. وقد قال علماء هنا المعروف عرفا كالمشروط شرطة، وهذا له كثير من المباحث، لكن نتعجل للأذان. وأيضا ينزل تحت القاعدة العظيمة العامة، قاعدة من القواعد الكبرى الفقهية اسمها ايه، العادة محكمة. العادة محكمة، يعني انت لما تمشي بعباية نصف كم وينتقدك شيخ من المشايخ ويقول لك ايش ايش انت تتدي هذا، قل سلو بلدنا كده، عندنا العرف هذا، العادة محكمة، والمعروف عرفا كالمشروط شرط. وهذه تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا تعصوا في ايه، في معروف، في معروف. طيب الفائدة الرابعة او الخامسة، الدلالة على ان الذنوب في الاخرة ليست محتمة العقاب، ليست محتمة العقاب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو في مشيئة الله، ان شاء عذب وان شاء غفر. الفائدة الخامسة، ابهام الاجر في قوله فأجروا على الله دلالة على إيه؟ على الجود والكرم، لأن الذي يعطي هو الجواد الكريم. لما أخفى عنك مقدار الأجر فاعلم أنه سيعطيك ما لا تتصور. أرأيت الرجل آخر الرجال دخولا الجنة عندما قال له السلام تذكر، قال يقول السلام قال الله تعالى تذكر الدنيا وما في الدنيا، ويذكره الله جل في علاه، أعطاه قال أتهزأ بي وأنت رب العالمين، أتسخر بي وأنت رب العالمين، قال لك هذه في رواية ومثلها، والرواية الأشد عن أبي هريرة قال إيه ولك عشر، فلما أخفى عنك الأجر علمت أنه سيعظم لك الأجر فتطمع في الكريم. فأجره على الله عظيم الأجر يكون من عند الله جل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.